الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم شرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذلك في بث ليلة 12 من شهر رمضان لعام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة قد تلقاها أهل السنة بالقبول وشرحها كثير من أهل العلم وفصل فيها رحمه الله تعالى، فصل أعني الطحاوي رحمه الله تعالى، ما يجب على المسلم اعتقاده. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن قوله أو كلامه رحمه الله تعالى حول ما يجب على المسلم من الأمور المتعلقة بالخوف والرجاء، وهما المقامان اللذان يجب على كل مسلم أن يسير إلى الله عز وجل بهما وألا يغفلهما حتى يتوفاه الله عز وجل، وهو متعلق بهذين المقامين: مقام الرجاء برحمة الله عز وجل، ومقام الخوف من مكر الله تبارك وتعالى، ويسير بذلك سيرا متوازيا، كما يقول علي الربذاري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل. بعد ذكر هذين المقامين انتقل الطحاوي رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر يتعلق بمباحث الإيمان أو ما يسميه أهل العلم مسائل الإيمان، فقال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا كلام صحيح منه رحمه الله تعالى، من وجه أن من جحد أو أنكر أو كذب بما أدخله في الإسلام أو كان تكذيبه أو جحوده يعود بالنقض على ما أدخله في الإسلام، فنعم أن ذلك يؤدي إلى كفره. لماذا؟ أو يكون به الإنسان كافر. لماذا؟ لأن الذي أدخله في الإسلام هو الشهادتان، الذي أدخله في الإسلام هو الشهادتان، فمن أنكر واحدة من هاتين الشهادتين أو أنكر ما يؤدي إلى جحود حقهما أو ما تقتضيه الشهادتان فإنه يكون بذلك كافرا، كأن يثبت الألوهية لغير الله تبارك وتعالى أو يثبتها لأحد مع الله عز وجل. وكذلك لو صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل أو أثبتها لأحد أو عبد غير الله تبارك وتعالى بنوع من أنواع العبادة كالدعاء والسجود والاستغاثة والذبح والنذر، فكل ذلك ينقض توحيده ويعود على شهادته بالإبطال، ويعود على شهادته بالإبطال. وكذلك لو أثبت شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل كعلم الغيب والتصرف في الكون، وكذلك لو أسند إلى غير الله تدبير الكون، أو أنكر شيئا من صفات الله عز وجل، أو جحدها، أو شبه الله بخلقه، أو شبه أحدا من الخلق بالله عز وجل، فكل ذلك يكفر به لأنه نقض لشهادته. وكذلك لو قال بوحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد، أو ادعى أن لله الولد أو الزوجة أو الصاحبة، فكل ذلك يعود على شهادته، على شهادة أن لا إله إلا الله بالإبطال. وكذلك من جحد ما يؤدي إلى نقض شهادة أن محمد رسول الله، فأنكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكر ختم النبوة، أو جحد شيئا من القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أو جحد معلوما من الدين بالضرورة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بشيء من دين الله أو من دين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن دينا خيرا من دينه أو مساويا لدينه، فكل ذلك يجعل المسلم ينقض الشهادة التي دخل فيها في الإسلام. فلذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، وأنه يكفر كل من جحد ما أدخله في الإسلام، فإنه في الحقيقة كلام دقيق وينضبط على قول أهل السنة عموما. ولكن من الأمور التي تخرج منه هو القول بكفر تارك الصلاة، لأن الصلاة من أركان الإسلام، ولكنها قد إذا الإنسان أنكرها فإنه يكفر. ولكن سبق أن ذكرنا أن أهل السنة أو كثير من أهل العلم كفروا تارك الصلاة كسلا وليس جحودا، أما جحود فلا خلاف بين أهل العلم في تكفير من جحد وجوب الصلاة، أما من تركها كسلا وتهاونا فذكرنا أن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ذكروا أو يعني حكى عنهم أهل العلم تكفير تارك الصلاة، وبعض أهل العلم لا يكفر تارك الصلاة كما ثبت ذلك أو عزي ذلك إلى أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك مالك والشافعي والطحاوي على هذا فيما يظهر. أما قوله هنا، وقوله هنا رحمه الله تعالى، وهو قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هو فيه رد على الذين يكفرون بالذنوب، فيه رد على الذين يكفرون بالذنوب وهم الخوارج، لأن الخوارج وهم غلاة التكفيريين من الماضين ومن المعاصرين، كلهم يكذب، كلهم ممن يكفر بالذنوب، بل يكفرون بما ليس ذنب أصلا، بل يكفرون بما ليس ذنبا أصلا، فقد كفروا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفروا عليا أصحاب الجمل وصفين، واستباحوا دماء الناس بما ليس ذنبا كما فعلوا مع عبد الله بن خباب، فإنهم سألوه عن رأيه في عثمان رضي الله تعالى عنه فأثنى عليه خيرا فذبحوا عبد الله بن خباب. لماذا؟ لأنه كان رأيه في عثمان رضي الله تعالى عنه ليس موافقا لرأي الخوارج. وكذلك فعلوا مع عبد الله بن الزبير، فإنهم سألوه عن عثمان، عن رأيه في عثمان رضي الله تعالى عنه وعن رأيه في علي، فأفاد أنهم أئمة هدى فشتموه وتبرأوا منه، ولو قدروا على الفتك به لفعلوا. كذلك غلاة عصرنا من التكفيريين، فإنهم يكفرون الناس بما ليس كفرا، بل قد يكون بما ليس ذنبا، كما يكفرون الحكام بما يزعمون أو ما يذكرون من أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، مع أن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكثير من أهل العلم لا يكفر بذلك، وإنما يعتبرونه كفر دون كفر. ولكن هؤلاء المعاصرين من الخوارج يكفرون من عمل في الدولة أو من كان جنديا في هذه الدول بدعوى موالاة الكفار، فيكفرون الحكام بمسألة الراجح فيها عدم التكفير، ثم هم يكفرون من عمل في الدولة، وهذا في الحقيقة ليس كفر من عمل في الدولة المسلمة أو عمل حتى في الدولة الكافرة، لا يلزم تكفيره بإطلاق، وهؤلاء يكفرون هؤلاء عموما ويستبيحون دماءهم، نسأل الله العافية. فالطحاوي رحمه الله تعالى هنا إنما أراد بهذا القول أن يبين أن أهل السنة بريئون من قول الخوارج وممن كان على منهجهم من المتقدمين والمتأخرين، كما أنهم بريئون أيضا من قول المعتزلة ومن شايعهم ممن زعموا أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام وهو في منزلة بين المنزلتين، وإن كانوا لا يقولون بكفره وإنما يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وكل ذلك غلو ومجانبة للسنة وما عليه أهل السنة، وهو عدم التكفير بالكبائر. وإنما أهل السنة يكفرون بما كفر الله عز وجل به وبما كفر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التكفير حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من الأهواء والآراء والقياس فإن ذلك لا يؤخذ به في تكفير المسلمين أو ممن ثبت إسلامه بيقين، فإنه لا يزول عنه ما ثبت بيقين إلا بيقين مثل ذلك. وقد سبق الكلام على هذا عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهذا سبق الكلام على مسألة التكفير وذكر ضوابطها وشروطها والأمور المتعلقة بالتكفير المطلق والتكفير المعين. نعود إلى قول الطحاوي رحمه الله، فبعد أن ذكر قوله عدم أنه لا يكفر المسلم إلا بجحود ما أدخله فيه، قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الطحاوي رحمه الله تعالى كما قلت بدأ بهذه المسائل في مسائل جديدة تتعلق بمباحث الإيمان أو مسائل الإيمان كما يذكرها بعض أهل العلم، وهي مسائل تتعلق بتعريف الإيمان بالشرع، بتعريف الإيمان بالشرع والكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، وكذلك مسمى مرتكب الكبيرة وحكمه في الآخرة. فالطحاوي رحمه الله ابتدأ هنا بالمسألة المتعلقة بتعريف الإيمان شرعا، بتعريف الإيمان شرعا، فقال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فقال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف الذي عرف به الطحاوي رحمه الله وعفى عنه هو تعريف قاصر للإيمان، هو تعريف قاصر للإيمان، فإن هذا التعريف فيه قصور عن التعريف الشرعي للإيمان، وهو التعريف الذي نص عليه السلف كلهم، فقالوا: إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف السلف كلهم من المتقدمين ممن نهجوا نهج السلف، وسيأتي ذكر نصوصهم والأدلة على ذلك. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فهذا تابع فيه الطحاوي رحمه الله تعالى أبا حنيفة وأصحابه، لأن أبا حنيفة وأصحابه كانوا يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، ويعتبرون أن الأعمال من شرائع الإيمان، ويعتبرون أن الأعمال من شرائع الإيمان وواجباته وأخلاقه، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. يعني قصورهم هنا الذي ذكرته هو أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولا يعني ذلك حين نقول يخرجون العمل من مسمى الإيمان لا يعني ذلك عدم اعتبار العمل، وإنما يعتبرونه من واجبات الإيمان وشرائعه. إنما يعتبرونه من واجبات الإيمان وشرائعه. وهذا في الواقع هو قول مخالف كما قلت لقول أهل السنة وللأدلة الصحيحة الصريحة التي سيأتي ذكرها. ومن المناسب هنا أن نذكر أن المخالفين للسلف في باب الإيمان أربعة فرق. الفرقة الأولى هم الجهمية، أتباع الجهم صفوان، وقولهم في تعريف الإيمان هو من أفسد الأقوال في هذا الباب، فهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، يقولون الإيمان هو معرفة الله عز وجل. لهذا حكى البغدادي عن الجهم أنه كان يقول إن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط. وهذا القول هو أبعد الأقوال في تعريف الإيمان من الحق، أبعد الأقوال في تعريف الإيمان من الحق. وذلك أن المعرفة لا تعتبر إيمانا بمجردها، لا تعتبر إيمانا بمجردها، لأن الإيمان لا بد فيه من إقرار القلب وتصديق ذلك باللسان. فعندها يدخل الإنسان في الإيمان والإسلام إذا لم يقر بقلبه ويقر بذلك بلسانه ويشهد ذلك بلسانه فهو لا يدخل في الإسلام. ثم تأتي الأعمال الأخرى أيضا لاحقة لهذا، وهي من مسمى الإيمان كما سيأتي ذكره. أما لو اعتبرنا أن الإيمان هو المعرفة فقط، فإن لازم ذلك أن إبليس كان مؤمنا، أن إبليس كان مؤمنا لأنه كان عارفا بالله عز وجل. قال ربي فبما أغويتني، ويعرف الله تبارك وتعالى ولم يكن جاهلا به تبارك وتعالى، فهل يقول عاقل إن إبليس كان مؤمنا؟ وكذلك فرعون، حكى الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال له لقد علمت، يقصد فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهل يقول مسلم إن فرعون كان مؤمنا؟ والله تبارك وتعالى حكى هذا القول عن موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنك يا فرعون تعلم أن هذه الآيات التي أظهرها هي مما أنزل الله عز وجل رب السماوات والأرض. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أن فرعون علوا وتكبرا جحد ما في قرارة قلبه موقن به. ولكن هذا معرفته وإقراره بقلبه بهذه الأشياء أنها من الله عز وجل لم يدخله في الإسلام، فلا يقول مسلم إن فرعون كان مؤمنا. وعلى كلام الجهم صفوان ومن يوافقه هو في الحقيقة المفروض أن يحسب مؤمنا، وهذا قول باطل. الفرقة الثانية هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن يكون معرفة القلب أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا، يعني اعتبروا ما يظهره الإنسان بلسانه ويقر به بلسانه اعتبروه هو الإيمان، وهذا قول باطل لا شك، لأن المقصود في الأصل اعتقاد القلب، واللسان مفصح عن هذا الاعتقاد ولا بد منه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من إقرار اللسان وإظهار ما في القلب، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف يبنى على ما في القلب فقط الإيمان؟ هذا غير صحيح وقول فاسد. لماذا؟ لأن لازم هذا القول أن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ممن كانوا على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكونوا بعده، يكون هذا حالهم، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء هم المنافقون، النفاق الاعتقادي الذي إنما أصحابه من أهل الكفر، فهؤلاء في الحقيقة، فهذا القول قول باطل، هذا القول قول باطل، لأن لازمه أن يكون المنافقون من المؤمنين، هذا قد رده الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني ينطقون ذلك بألسنتهم ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله، الله عز وجل كذبهم، ليس كذبهم في صحة القول لكن كذبهم في أن هذا موجود في قلوبهم، فهو غير موجود في قلوبهم، فقال تبارك وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فأثبت الله تبارك وتعالى كفرهم مع أنهم صرحوا بالشهادة بألسنتهم، ولكن ما في ألسنتهم لا يتوافق مع ما في قلوبهم، لكن ما في ألسنتهم لا يتوافق مع قلوبهم، لهذا لم يقبل منهم، فإذا عد محمد بن كرام أو الكرامية هذا القول من هؤلاء الناس أنه إيمان فهذا باطل ويخالف حقيقة الإسلام، والكرامية يقولون المنافق مؤمن عندهم في الدنيا على الحقيقة هكذا يقولون، ولكنه مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة، نقول هذا كلام باطل قد رده الله عز وجل، فكذب المنافقين وشهد في آيات عديدة كفرهم، وشهد أن الله تبارك وتعالى أنهم كفار، بل إن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء من أهل الإيمان الذين الله عز وجل وعدهم بالجنة؟ هذا قول باطل. هذا القول الثاني في وهذان القولان، القول الأول للجهمية والقول الثاني للكرامية، هما أفسد الأقوال في هذه المسألة، هما أفسد الأقوال في مسألة تعريف الإيمان، في مسألة تعريف الإيمان هذان القولان هما أفسد الأقوال وأبعدها عن الحق. الفرقة الثالثة الأشعرية، الفرقة الثالثة في المخالفين للسلف في مسألة الإيمان الأشعرية، لأنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق، لأنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، وأخرجوا القول والعمل من الإيمان. فقد ذكر الشهرستاني عن أبي الحسن الأشعري أنه يقول الإيمان هو التصديق بالجنان. قال: وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه، يعني أنها فروع للتصديق. فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صح إيمان، حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجيا، لا ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك. هذا يعني يمكن أن يقبل ابتداء، يمكن أن يقبل هذا الكلام في أن الإنسان أول ما يبدأ يصدق بجنان، يعني يقبل الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية وشهادة أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، هذه يقبلها بقلبه ابتداء، ثم لا بد أن يصرح بلسانه. إذا لم يصرح بلسانه فإنه لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا إذا كان فيه علة، إذا كان فيه علة فنعم حتى تزول علته، أما إذا لم يكن فيه علة فلا يعتبر مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. والشهادة لا تكون في القلب، لا بد أن يفصح عنها اللسان، ولا يمكن أن يقول أن يكون أحد مقر بقلبه ثم ينكر بلسانه. لماذا؟ إلا إذا كان عنده علة أو يخاف من أحد حوله فهذا أمر آخر، ولكن أن نعرف الإيمان بأنه التصديق هذا هو الإشكال. أن نقول الإيمان الشرعي هو التصديق فقط ونغفل القول باللسان والأعمال، التي سيأتي ذكر الأدلة الدالة على أن الأعمال من الإيمان، فهذا قول لا شك خطأ ومخالف لمنهج السلف. وهؤلاء الأشعرية اعتمدوا على المعنى اللغوي للإيمان فقط، فقالوا الإيمان في اللغة هو التصديق فكذلك هو في الشرع، يعني اعتمدوا على هذا، على الإيمان اللغوي، على معنى ماذا؟ الإيمان اللغوي، وهذا خطأ وقصور في النظر. لماذا؟ لأن المعاني اللغوية أو الألفاظ اللغة حين يذكرها الشارع كمصطلح شرعي فإنه يقيدها ويخصصها، فإنه يقيدها ويخصصها ويضع لها ضوابط وشروط. فلا يمكن أن يقول يعني من لديه أدنى علم شرعي إن الصلاة في اللغة هي الصلاة في الشرع، لا، الصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع أعمال مخصوصة لها شروطها ولها ضوابطها. فلو أن إنسانا قال أنا أصلي فيدعو الله عز وجل فقط فلا يقبل منه، ولو أصر على أن هذه هي الصلاة المطلوبة شرعا يكفر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. كذلك الصيام، هذا الذي نحن فيه، الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، ولكنه في الشرع إمساك مخصوص مقيد. فلو أمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لم يكن صائما شرعا، لم يكن صائما شرعا، وإنما عليه الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويمسك عما أوجب الله عز وجل الإمساك عنه خلال النهار طوال شهر رمضان، وكذلك فيما إذا قصد التطوع. فإذا الصيام في اللغة ليس هو الصيام في الشرع، وإنما الصيام في الشرع مخصوص، عمل مخصوص مقيد. كذلك قل مثل ذلك في الزكاة، في الحج، في سائر المصطلحات الشرعية لها للشارع فيها تصرف وضبط وشروط وقيود. إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه لا يكون مؤديا للمطلوب الشرعي في هذا الأمر. كذلك الإيمان، كذلك الإيمان، وإن كان في اللغة التصديق على أن بعض أهل العلم يرون أنه ليس التصديق فقط في اللغة، إنما التصديق مع الإقرار. كذلك الإيمان في اللغة هو يعني في غالب كلام اللغويين هو التصديق، ولكنه في الشرع ليس التصديق الموجود في الشرع في اللغة، إنما هو تصديق مخصوص أضاف عليه الشارع القول باللسان، وأضاف عليه الشارع كما سيأتي الأعمال أيضا، أضاف إليه الشارع الأعمال أيضا وأضاف القول. فمن زعم أن الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع فقوله باطل من هذين الوجهين، من وجهين: الوجه الأول أن الشارع يتصرف في الألفاظ اللغوية فيقيدها ويضع لها شروط ويضع لها ضوابط، وهذا أمر ظاهر بين لكل عالم يعلم ذلك، بل إن عوام الناس يعلمونه. والوجه الآخر الذي يدل على بطلان هذا القول أن الشرع دل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال كما سيأتي ذكره، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام ومحبة الله عز وجل وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، كل ذلك يدخل في الإيمان كما سيأتي كلام الشارع في ذلك، وهو كلام صريح وواضح. فإذا قول الأشاعرة في هذا قول قاصر وقول باطل مخالف لنصوص الشرع، ولكن قولهم أفضل من قول الكرامية وقول الجهمية من قبلهم، لأنهم أتوا وذكروا أمرا صحيحا وهو التصديق، والتصديق أمر مطلوب شرعا وهو من أهم أجزاء الإيمان الشرعي الذي سيأتي بيانه، أنه قول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الفرقة الرابعة من المخالفين للسلف في الإيمان قول أبي حنيفة وأصحابه والماتريدية، ومن ضمن ذلك كلام الطحاوي هنا رحمه الله تعالى، وهو الذي يقول في تعريف الإيمان: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا القول الحقيقة قول قاصر كما ذكرت عن تعريف الإيمان الشرعي الذي دلت الأدلة الشرعية عليه كما سيأتي ذكره. وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله يسميهم أهل العلم مرجئة الفقهاء، يسميهم أهل العلم مرجئة الفقهاء، لأن قولهم فيه قصور عن التعريف الشرعي، لأن قولهم فيه قصور عن التعريف الشرعي، إذ أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، والعمل لا يخرج من مسمى الإيمان. العمل سيأتي الأدلة في بيان أنه في الحقيقة جزء من أجزاء الإيمان، جزء مهم جدا من أجزاء الإيمان. فالمرجئة الذين ذكرنا أقوالهم هؤلاء جميعا، الجهمية والكرامية والأشعرية ومرجئة الفقهاء، هؤلاء كلهم يتفقون على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، كلهم يتفقون على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وكذلك ينكرون الزيادة والنقص في الإيمان، يعني الزيادة بالأعمال، زيادة الإيمان بالطاعات ونقصه بالمعاصي، ينكرون ذلك. لذا سماهم أهل العلم مرجئة. لماذا؟ لأنهم أرجأوا العمل، بمعنى أخرجوه من مسمى الإيمان، أخرجوه من مسمى الإيمان. ومن المهم هنا أن نبين أن المرجئة المذكورين هنا الذين ذكرناهم في الحقيقة، سواء كان خاصة الكرامية والأشعرية والأحناف، لم يرد عن أحد منهم الكلام في عدم وجوب العمل، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي أنهم كلهم يعتبرون وجوب العمل، يعني ليس أحد منهم قال إن العمل غير واجب أبدا، بل كلهم يتفقون مع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولكنهم يرون كما يرى أهل السنة أن الموحد، يعني من مات موحدا وإن كان أتى ما أتى من الكبائر، فهو إذا أدخله الله النار فإنه سيخرج منها، فإنه سيخرج منها. وهذا الذي حدا بالشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، شارح الطحاوية، إلى أن يقول إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري، يقول خلاف صوري، فيقول رحمه الله في شرحه: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. هذا هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى، والحقيقة أن قوله هنا ليس دقيق ولا صحيح، ليس خلافا صوريا. لماذا؟ لأن الخلاف الصوري هو الذي لا يترتب عليه نتائج مختلفة، لا يترتب عليه نتائج مختلفة. فمثلا إذا قلت أنا هذا اسمه مكتب، وأنت تقول لا هذا اسمه طاولة، هذا خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، فهو مكتب وهو طاولة فلا يترتب عليه شيء. ولكن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف حقيقي ترتب عليه عدة مسائل، منها مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، يعني زيادة الإيمان بالطاعات ونقصه بالمعاصي. فالمرجئة كلهم يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك ترتب عليه إنكار الاستثناء في الإيمان، وترتب عليه كما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله تفاوت الإيمان في قلوب أهل الإيمان، وأنهم متفاوتون تفاوتا كبيرا. فهذا في الحقيقة يدل على أن الخلافة ليس صوريا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، ولكن حقيقته خلاف في الأسماء، خلاف في المسمى وليس في الأحكام، وليس في الأحكام. لماذا؟ لأنهم اتفقوا مع أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. لا فرق بين قولهم وقول أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة. فإذا خلافهم في الأسماء في مسمى المسلم ومسمى المؤمن ومسمى الإيمان وتعريفه وزيادته ونقصانه في القلوب. والخلاف الخطير في مسألة الإرجاء في الحقيقة هو مع من ينكر أن الأعمال واجبة. الخلاف الخطير في مسألة الإرجاء وهو خلاف ليس يعني لا أعرف أحدا من أهل السنة ممن ينتمي إلى السنة من كالأحناف مرجئة الفقهاء ولا حتى من الأشاعرة ولا حتى من الكرامية من ينكر وجوب العمل، لأن الخلاف الخطير هو في مسألة إنكار وجوب العمل، أو يقول إن أهل الصلاة ليس فيهم وعيد، فهذا قول لا يعرف عن أحد من أهل العلم ولا للفرق المشهورة وإنما حكاه الأشعري في مقالاته، يعني مقالات الإسلاميين، حكاه ولم ينسبه إلى قائل معين وإنما قال وزعمت الفرقة الخامسة من المرجئة أنه ليس في أهل الصلاة وعيد، إنما الوعيد في المشركين. ثم قال وزعم هؤلاء أنه كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان عمل، ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة. هكذا حكاه الأشعري في مقالاته. وكذلك الشهرستاني، إلا أنه عزاه، يعني الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عزاه إلى أصحاب يونس بن عون النميري، يعني عزى هذا القول أو نحوه إلى أصحاب يونس بن عون النميري، وكذلك إلى أصحاب عبيد المكتئب، يقول هكذا. فهؤلاء الذين ينكرون أن يكون في أهل الصلاة وعيد، أو يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هؤلاء هم الغلاة، هم الغلاة في مسألة الإرجاء أو في مسألة الإيمان، وهؤلاء هم المذمومون جدا في هذه المقالة، لأن مثل هذا القول يتناقض مع كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب الأعمال ووجوب الانزجار عن المحرمات، ويفتح الباب واسعا لتعطيل وعدم القيام بالواجبات والاندفاع للوقوع في المحرمات. لماذا إذا كانت الجنة مضمونة للإنسان بدون أعمال بالشهادتين فقط، فهذا نسأل الله العافية يتناقض مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من الفرائض وما أتى به من تحريم المحرمات ووجوب الانزجار عنها. أما السلف في هذه المسألة وقولهم فهو في الحقيقة انضبط على أدلة الشرع، وكلهم نصوا على وجوب العمل وأدخلوا العمل، طبعا مع الاعتقاد والقول، ومن ذلك، واختلفت عباراتهم، ولكن محصل هذه العبارات واحد. فالإمام أحمد رحمه الله يقول في كتابه أصول السنة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، يقول في كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكذلك يعني هذه من عباراتهم، ولكن مدلولها واحد. كذلك يقول حماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. ويقول الآجري رحمه الله: الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فإذا هذه الألفاظ كلها متفقة، هذه الألفاظ كلها متفقة في تقرير أمر واحد، وهو أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. لهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، يقول: أجمع أهل الحديث والفقه على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، والطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. فإذا إذا قلت الإيمان قول وعمل، أو قلت الإيمان قول وعمل ومعرفة، أو قلت الإيمان الإقرار والعمل، أو قلت الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، كل ذلك معناه واحد، وهو أن الإيمان يتكون من هذه الثلاثة أجزاء: التصديق القلبي أو عمل القلب، ولا نقول إنه تصديق فقط، لأن أعمال القلوب كثيرة جدا، أعمال القلوب كثيرة جدا، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب وهي واجب على المسلم. فإذا نقول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان المطلوب من العبد شرعا، ولا يكتمل حقيقة الإيمان في قلبه، ولا يكون مؤديا للإيمان الذي أحبه الله عز وجل وأمر به إلا إذا أتى بهذه الثلاثة أركان: ركن التصديق وعمل القلب، وركن الإقرار باللسان وعمل اللسان، وركن عمل الجوارح. أما الأدلة على ذلك فهي كثيرة جدا في الواقع، نذكر بعضها. منها قول الله تبارك وتعالى، يعني الأدلة التي ستذكر هي الأدلة التي تدل على دخول العمل، التي تدل على ماذا؟ على دخول العمل في الإيمان، لأن الاعتقاد والقول هذا لا يختلف فيه أهل السنة كثيرا، وخاصة مرجئة الفقهاء يوافقون على ذلك، ولكن الخلاف هو في دخول العمل. لهذا الأدلة التي يذكرها أهل السنة هي الأدلة التي تدل على دخول العمل في الإيمان، ومن هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد بالإيمان هنا هو الصلاة إلى بيت المقدس، لأن هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا تعبدوا الله عز وجل عدة أشهر في الصلاة إلى بيت المقدس، ومات بعضهم وهم يصلون إلى بيت المقدس، قالوا: فلم ندري ما نقول فيهم الذين ماتوا قبل تحول القبلة، هل تقبل صلاتهم أو ما تقبل صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمقصود بالإيمان هنا الصلاة، والصلاة كما لا يخفى عمل. والله عز وجل سماها هنا إيمان، سماها الله عز وجل هنا إيمان. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل ذكر هنا مع الإيمان بالله والتصديق برسوله الجهاد بالأموال والأنفس، والجهاد بالأموال والأنفس عمل، فجعله الله عز وجل هنا داخل في حقيقة الإيمان. وكذلك قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فانظر رعاك الله أن الله عز وجل ابتدأ الآية بأوصاف أهل الإيمان، فجعل وجل القلوب وزيادة الإيمان بتلاوة الآيات والتوكل على الله من صفات أهل الإيمان، فهذه أعمال القلوب. أضاف إلى ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال أولئك هم المؤمنون حق. فإذن هذه الأشياء مما يدخل في حقيقة الإيمان المطلوب من العباد. في آية أخرى أوسع من ذلك الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخر الآيات. قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذه كلها أوصاف الإيمان جعلها الله عز وجل هي ما يحقق وصف الفلاح لأهل الإيمان. والأدلة من هذه من الأدلة من بعض الأدلة القرآن من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذه الأدلة صريحة في الدلالة على دخول الأعمال، هذا المراد هو الاستدلال أو دخول الأعمال في الإيمان. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الإيمان بهذه الأمور وقال إنه بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك كما في رواية مسلم شعبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا، فليس لنا أن نبحث عن تفسير للإيمان الشرعي، ونبينا صلى الله عليه وسلم فسره فقال أعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان. فذكر القول وعمل وهو قول لا إله إلا الله، والعمل وهو إماطة الأذى، وذكر عمل القلب وهو الحياء. لهذا بعض أهل العلم كالحليمي من أئمة الشافعية والبيهقي رحمهما الله من أئمة الشافعية كتبوا في هذه الشعب وذكروا في شعب الإيمان كل ما دلت عليه الأدلة أنه من الإيمان، سواء كان من عمل القلب أو من عمل الجوارح أو من عمل اللسان، كل ذلك ذكروه على أنه شعب أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث وفد عبد القيس وهو صريح أيضا في دخول العمل في الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث في البخاري ومسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا ما ذكره في حديث ابن عمر في مسألة أركان الإسلام، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فسره هنا بالإيمان، فمعنى ذلك أن الإيمان مشتمل على هذه الأعمال، فكيف يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل أو بالأعمال ثم نحن نقصره على تصديق القلب؟ هذا مما يكون في الحقيقة مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هذا هذا في الحقيقة يعني لا يمكن كما قلت جمعه ولا استيعابه في مثل هذا الدرس، ولكن الدلالة واضحة في هذه النصوص في دلالتها على أن الأعمال من الإيمان، وهذه الأعمال منها ما هو واجب كالصلاة والزكاة والحج والصيام وهي أركان، ومنها ما يكون من كمال الإيمان، منها ما يكون من كمال الإيمان كالمعاني المتعلقة، يعني بعض المعنى المتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذه الصفة، هذه صفة الكمال، ولكن يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس في قلبه إيمان، ولكن هذه الصفة هي صفة الكمال. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمر رضوان الله تعالى عليه يعني استأنى في هذا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي، أو كما قال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت الدرجة العالية في الإيمان والمطلوبة من أهل التقى والكمال الإيماني، هذا ما يجب عليها. فإذا هذه النصوص كلها فيها دلالات واضحة تدل على أن الواجب على المسلم أن يحقق الإيمان، وأن يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن يسعى إلى تكميل نفسه بالإيمان سواء كان من أعمال القلوب أو من قول اللسان أو من أعمال الجوارح، لأن أهل السنة يقولون إن الإيمان هو جميع الأعمال الواجبة والمندوبة، كما يقول القاضي أبي يعلى رحمه الله، يقول: حد الإيمان هو جميع الأعمال الواجبة والمندوبة، يعني الأعمال التي تجب على اللسان والأعمال التي تجب على القلوب والأعمال التي تجب في الجوارح، كل ذلك هو من الإيمان الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يفسر الإيمان بما يقصر عن ذلك، لهذا نقول إن قول الطحاوي رحمه الله إن الإيمان هو التصديق بالجنان وقول اللسان قول قاصر عن التعريف الصحيح والواجب على المسلم أن يعرف به الإيمان، وهو أنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما سنبينه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.